مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2022. في هذه الحلقة عنوان رئيس: عام على سقوط كابل، سياسات طالبان مضطربة وأولوياتهم مشوهة، أفغانيات فقدنا العمل والتعليم، لم نعد نحتمل. ضيفات الأسبوع: ثلاث شابات أفغانيات يعشنا في ننغرهار وكابل، يعملن الآن في العمل التطوعي بعد أن فقدنا وظائفهن كمعلمات وعاملات في القطاع الحكومي، يتحدثنا عن ذكريات السقوط وآلام الواقع. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا، مثل ردود الفعل على تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن مشروع مصالحة بين المعارضة السورية ونظام الأسد، والفرغلي شرع هيئة تحرير الشام يستقيل أو يقال، لكن المؤكد أنه اختلف مع الهيئة، وداعش موزمبيق يبث لأول مرة منذ 2020 رسالة مرئية وبلسان عربي، على الأرجح غير إفريقي. بودكاست على راديو الآن. إذن في مساء يوم الأحد 15 أغسطس 2021 دخل طالبان كابل بلا قتال، عائدين إلى حكم أفغانستان بعد أن فروا منها في 2001. وأي عود هذا؟ حالة مزمنة من الانحدار والتخبط إلى حد الانفصال عن الواقع. عشية الذكرى الأولى لسقوط كابل، غرد عبد القهار بلخي المتحدث باسم خارجية طالبان وقال إن الحكومة الناشئة تمكنت بسرعة من إعادة الأمن إلى أفغانستان ووضعه على طريق السلام والاستقرار والازدهار. فعن أي أفغانستان يتحدث بلخي؟ بودكاست على راديو الآن. فشل طالبان في الحصول على اعتراف دولي بالرغم من محاولاتهم المتكررة شغل مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وبالرغم من حضورهم الدبلوماسي خارج أفغانستان واستقبالهم وفودا رسمية داخل أفغانستان. المجتمع الدولي لا يزال متوجسا من طالبان الحاضرين في الأذهان حماة للقاعدة، وهم حقيقة لا يساعدون أنفسهم في إثبات خلاف ذلك. اتهموا أمس بحماية بن لادن، واليوم هم فعلا يحمون أيمن الظواهري خليفة بن لادن. بعد أيام من سقوط كابل، جمدت واشنطن أرصدة البنك المركزي الأفغاني المقدرة ب9 مليارات دولار حتى لا تستغلها حكومة طالبان التي تنفرد بالحكم في كابل خلافا لاتفاق الدوحة. هذا الإجراء وتوقف المنح الدولية وانعدام الثقة بالاستثمار بالإضافة إلى الجفاف عمق جراح الأفغان. الصحفي الأفغاني محسن أمين يعلق في تويتر ويقول: جزء كبير من الأزمة الاقتصادية تسبب فيه المجتمع الدولي، لكن طالبان ساروا في حملة لإرضاء جماعتهم وفوتوا فرصة المصالحة الوطنية لمعالجة حالة عدم اليقين الدستورية والسياسية. بحسب البنك الدولي، أكثر من نصف سكان أفغانستان 42 مليونا يواجهون مستويات حرجة من نقص الغذاء، بارتفاع مقداره 35% عن نفس الفترة من العام 2020. كما أن دخل الفرد في أفغانستان في الأشهر الأخيرة من 2021 انخفض بمقدار الثلث، مهددا بحالة تلغي التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ 2007 وتجبر العائلات على اتخاذ قرارات صعبة. لكن تقرير البنك الدولي المنشور في أبريل الماضي يترك فسحة من الأمل، فالبديل موجود. تتمتع أفغانستان بمقومات تمكنها من تجاوز المحنة، لديها الزراعة والموارد المعدنية وشعب شاب مجتهد. المطلوب هو أن يقدم طالبان الحد الأدنى مما يتوقع منهم بخصوص الإدارة الاقتصادية السليمة وسجل حقوق الإنسان والمرأة. بودكاست على راديو الآن. وبدلاً من أن يلتفت طالبان إلى الإدارة الاقتصادية السليمة وتعزيز المصالحة الوطنية، أغلقوا مدارس البنات المتوسطة والثانوية بحجج تراوح بين تأمين مواصلات إلى تغيير المناهج. بعد شهر من سقوط كابول، وعد طالبان بإعادة فتح مدارس الإناث الثانوية أسوة بمدارس الذكور، ومرة أخرى في مارس 2022 وعدوا وأخلفوا، وحتى الآن لا يزال مستقبل البنات من الصف السابع إلى الثاني عشر غير معلوم. ولهذا عادت الأفغانيات إلى شوارع كابول عشية ذكرى السقوط في مشهد عجيب كأنه اليوم الأول. انتشر فيديو ظهر فيه عنصر من طالبان يوجه بندقيته نحو المتظاهرات ويطلق الرصاص فينهرب الآخر. المتحمسون لطالبان من الجهاديين في المنطقة العربية يرون هذه التظاهرة شغباً يجب على طالبان أن يتعامل معه بالسر ودون إعلان. عشية الذكرى إذن أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية برنامجاً جديداً لعملها. هذه الجبهة تشكلت في بنشير شمال شرق كابول في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي، وأسسها أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود، ومعه النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح. كانت الجبهة مؤثرة في الأسابيع الأولى من سقوط كابول، لكن سرعان ما خبت جذوتها. برنامج العمل المنشور هذا قد يعني بداية عدم استقرار جديد يضاف إلى تحدي داعش. بودكاست على راديو الآن. في 22 مايو 2022 نقل بلخي المتحدث باسم خارجية طالبان كلاما على لسان الوزير يفيد أن داعش اندحر في أفغانستان. بعد ساعات من التصريح ضرب داعش قرب مطار كابول. هجمات داعش لم تتوقف. بالنسبة لهم طالبان كما عناصر الحكومة السابقة مرتدون، قتلهم مباح، كما أن الجهاديين يعتبرون طالبان جهادية، وبالتالي حكمهم في أفغانستان يشكل تحديا وجوديا لداعش الذين فشلوا في العراق والشام. طالبان لم ينجحوا في تأمين كابول على الأقل، ولا ينفكون يقللون من خطر داعش بما لا يخدم الأفغان ولا العالم، فيبدو أن فرع داعش خراسان يتقوى كل يوم. إلا عرفه ورد عليه السلام. هجمات داعش في أفغانستان حافظت على وتيرتها منذ سيطر طالبان، إلا أن خطرها تعاظم بحسبة بسيطة للهجمات وبمقياس ما أعلن عنه في صحيفة داعش الأسبوعية النبأ منذ 1 يناير 2021 حتى سقوط كابل في 15 أغسطس 2021. أوقعت هجمات داعش 791 ضحية بين قتيل وجريح. أما في الأشهر الثمانية التالية، أي حتى نهاية أذار 2022، فقد أوقعت الهجمات أكثر من ضعف ذلك الرقم، بواقع 1830 ضحية. كما أن هجماتهم صارت أكثر جرأة، فهاجموا مستشفى عسكريا في كابول، قتلوا فيه مولوي حمد الله مخلص قائد فيلق كابول ومن أوائل من دخل كابول والقصر الرئاسي، وقبل ذكرى السقوط بأيام قتلوا رحيم حقاني أحد أهم منظري طالبان وفي مكتبه. بودكاست على راديو الآن. إذن في الذكرى الأولى لسقوط كابول نتحدث إلى 3 شابات أفغانيات لا يزلن في أفغانستان، ولهذا وبناء على طلبهن وحفظا لأمنهن لن نفصح عن أسمائهن الحقيقية، وفي النسخة التلفزيونية لن نظهر وجوههن. من نانغرهار شرق كابول نتحدث إلى معلمتي اللغة الإنجليزية فوزية وياسمين، ومن كابول المحامية صدف. شكرا جزيلا لقبول طلبنا وخوض هذه التجربة، نقدر هذا. لو بنرجع إلى الوراء، كيف كان يوم 15 أغسطس؟ متى أدركتنا أنه طالبان سيطروا على الحكم؟ لنبلش معك صدف. The first thing before the Taliban took over of the Kabul like everybody was saying that Kabul will not be covered by Taliban, so like تقول صدف قبل أن يسيطر طالبان على الحكم كان الجميع يقول إن كابول آمنة حتى اللحظة الأخيرة والناس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي لأن كابول آمنة ولن يحدث شيء. كنت في المكتب حيث أعمل مديرة مشاريع في منظمة غير ربحية وطنية. عند الظهر دخل طالبان كابول. قال لنا رجال الأمن إنه يجب أن نغادر المكاتب ووفروا لنا مركبات حتى نعود إلى بيوتنا. كانت الشوارع مهجورة، شوارع كابول المزدحمة بالناس كانت مهجورة. وصلت المنزل وكان أخي وهو يعمل في مؤسسة حكومية كان وصل أيضا. جلسنا نراقب ونتصل ببعضنا البعض، الكل خائف، الرعب كان لا يصدق. لم ينم الناس حتى الصباح، الكل كان حريص على أن يقفل الأبواب. في الصباح ذهب أخي لشراء الخبز وكان بيتنا قريبا من منزل وزير. كان البيت مهجورا. أخذ طالبان أخي فصرخت فيهم أمي أنه لا علاقة له بالحكومة أو أي جهة. قالوا لها لا بأس يا خالة لكن لا يخرج. وبقينا يومين لم يخرج أحد من المنزل. And for 2 days, nobody went out of the house. Like if they had something in their house, if not, but they had not moved from the houses. Till 2 days, we didn't move anywhere. فوزية، ليش هذا الشعور ضد طالبان في الساعات الأولى من دخولهم كابول؟ ممكن حدا يحكي ليش ما تعطوهم فرصة؟ We were actually having this mindset with ourselves from very before, like from our parents, like our mother, father, sisters, even our siblings who are younger, who are elder than us and who were at the first period of the Taliban when they came to Afghanistan. تقول فوزية كنا نعلم من تجربة آبائنا وحتى إخوتنا الأكبر سنا الذين عايشوا طالبان في فترتهم الأولى في أفغانستان. فهمنا منهم أن فترة طالبان كانت مظلمة، لم يسمح للنساء بالعمل أو التعليم أو امتلاك ما ينفقن به على أنفسهن. هذا ما كنا نعرفه. في الصباح عندما علمت أن طالبان سيطروا على نانغرهار شعرت أن كل شيء سيتغير وستمر علينا أيام سوداء. ياسمين، من الصور اللي علقت في أذهاننا جميعاً من ذلك اليوم هو صور الطائرات وهي تنقل الأفغان أبناء وبنات بلدك إلى الخارج وهم يتعلقون حتى بالطائرات. ماذا تذكرين عن أول مرة شاهدتي فيها هذه المشاهد؟ In the few and last 20 years when they have the period of Taliban, we listen from our parents that they are like very cruel people. تقول ياسمين سمعنا من أهلنا أنه قبل 20 عاما عندما حكم طالبان كانوا قسى. يجب أن يكون قولهم دائما مطاع. عندما ذهب الناس إلى المطار أعتقد أنهم كانوا يعتقدون أن الحياة انتهت في أفغانستان، لهذا تعلقوا بالطائرات من شدة يأسهم ومن شدة خوفهم. The depression that they got from Taliban, the fear, the scare. إذن سيطر طالبان على الحكم وصار اللي كنتوا خايفين منه، منعوا تعليم البنات في المتوسط والثانوي. فوزية، احكي لنا عن أختك الصغيرة. I have a small sister. She's a student of 7th grade. So when we got the news that she's not allowed to go school anymore. تقول فوزية عندي أخت صغيرة في الصف السابع، عندما علمت أنه لن يسمح لها بالذهاب إلى المدرسة بكت طوال الليل. كانت تقول كل أخوتي متعلمين إلا أنا. قلت لها أن تصبر ولكني كنت مكسورة ومحطمة من الداخل، فماذا سنفعل بعد هذا؟ تركت عملي مدرسة لأن الصفوف العليا تعطلت، وأعمل الآن مع منظمة تعنى بالتعليم أيضا وهذا جيد. نتعاقد مع معلمين ومعلمات لرفض قطاع التعليم، لكن الطالبان قالوا لنا أنهم لم يعودوا بحاجة إلى هؤلاء المعلمات، هم بحاجة فقط إلى معلمين. فاضطررنا إلى الاعتذار من المعلمات حتى بعد التوقيع معهم. We received an offer or an email from the Taliban that you are not supposed to provide any further teacher, female teachers to schools. صدف، أنت بتشتغلي في منظمة غير ربحية، ممكن تحكي لنا كيف خسرتي شغلك بسبب تعليمات طالبان؟ I was working in a national NGO as a program manager. So they were told that there are no women should have a kind of activities. You are not allowed to have a female staff here. تقول صدف: كنت أعمل في منظمة إنسانية وطنية، قال لي مديري إن الموظفات ممنوعات من العمل، أقالوني من عملي، وكذلك أخي كان يعمل في جهة حكومية، فر إلى باكستان لأنه كان يخشى على حياته، ولي أخ آخر ومعي أمي، لم يكن لدينا سوى راتب نعتاش منه، قلت لمديري إن عقدي لم ينتهي بعد، وإنني كافحت من أجل العمل، لكنه قال إنه لم يعد ممكناً أن يدفع راتبي. بقيت في المنزل شهرين، لا شيء يقيم أودع عائلتي، أنا كنت مسؤولة عنهم. بعد 5 أشهر حصلت على عمل مع منظمة دولية يحرصون فيها على التوازن بين عدد الذكور والإناث. ياسمين، من الأمور اللي بيهتم فيها طالبان هو الحجاب، والحقيقة أنا لا أحب أن أتحدث عن الحجاب، لكن هي مسألة أتوقف عندها أحياناً. نحن ما عندنا مشكلة بالحجاب، هم بيعملوا من الحجاب مشكلة. الحجاب لا يمنع من التعليم، لا يمنع من العمل، لكن هم يجعلونها قضية. شو رأيك؟ The Taliban elders treat their guards like that. That here is our Mili Urdu. Our Mili Urdu is like infidels. They are not Muslims. تقول ياسمين: شيوخ طالبان يقولون لأتباعهم إننا شعب كافر غير مسلم، ولكننا نصلي ونقرأ القرآن، نحن مسلمون، لكنهم لا يعرفون ذلك عنا، لهذا يتفاجؤون عندما يروننا نمارس الشعائر، ولديهم مشكلة معنا نحن النساء، يجب أن نظل في المنزل. حتى أنني عندما أقوم بزيارات ميدانية يوقفونني ويسألون أين المحرم. وصدف، شو رأيك بهذا الموضوع، موضوع الحجاب تحديدا؟ One of my colleagues who was working in a private sector in a communication company. Like when the Taliban took over and they said that now we had like jihad. تقول صدف: أحد زملائي يعمل في شركة اتصالات، عندما سيطر الطالبان طردوا عددا من الموظفين من كل قطاع ووظفوا عناصرهم مكانهم. في يوم جمعة، وشركة الاتصالات تعمل يوم الجمعة، بعد الغداء ذهب زميلي وآخرين إلى صلاة الجمعة، وكان معهم حارس من طالبان. استغرب وسألهم: أنتم تصلون؟ كان يعتقد أن أحدا لا يصلي في كابل. الموضوع بالنسبة لهم سياسة، هم يلعبون بحياتنا، ولا علاقة للدين بالمسألة، نحن مسلمون وسنظل مسلمين. فوزية، خلينا نفهم لأي درجة الوضع الآن الاقتصادي صعب في بلدك، كيف الأسعار؟ When the Taliban came to Afghanistan, the price of everything just got double. For example, if we were supposed to have a bottle of water for 10 Afghanis. تقول فوزية: عندما سيطر طالبان تضاعفت الأسعار، مثلا زجاجة الماء كانت بعشرة أفغاني العملة المحلية صارت بعشرين، وكذلك الزيت والخضروات، كل شيء تضاعف من 50 إلى 100 ومن 100 إلى 200، والأسعار في ارتفاع. سمعنا قصصا عن عائلات ينفق عليها الأب أو الأم أو الأخت، انتحروا لأنه لم يعد بإمكانهم رعاية العائلة وشراء الطعام للأطفال. لي قريب بعيد يعيش في جلال آباد انتحر لأنه لم يستطع شراء طعام لأطفاله. The main person of the family, I mean the father of the family, he just committed suicide for not being able to provide enough food for their child. وشو كان موقفكم انتو كعيلة لما سمعتوا الخبر؟ We were actually so blank. Like these are the things we تقول فوزية: لم نستطع التفكير، هذه أول مرة تحدث فيها أمور كهذا. صدف، شو أحلامك، شو أمنياتك هلأ، لوين بدك توصلي؟ In my country To be honest, for my own self, recently I'm just I have no hope before. تقول الصدف: لم يعد عندي أمل. كنت أتمنى أن أنهي الدراسة وقد فعلت، أن أعمل وأصبح امرأة مستقلة، لأنني رأيت أمي ترزخ تحت سلطة رجل. لم أرغب أن ينتهي حالي كحالها. كان يجب أن أحصل على استقلالي المالي، ولكن منذ عام أذهب إلى المكتب وأستلم الراتب وأعود إلى البيت بلا آمال ولا طموح. كنت أدرس الماجستير أونلاين، ولكنني أسقطت البرنامج لأن المستقبل لم يعد آمناً. But I just left it and I said it will not work for me anymore because like I cannot have a secure future here in Afghanistan. وفوزية، ماذا تتمنين؟ Well, like before we used to say that the situation of Afghanistan is still not good. We need to have more improvements. We need to have more. تقول فوزية: في السابق كنا نتذمر من حالنا ونقول إننا يجب أن نحسن ونطور بلدنا، ولكن بعد أن جاء طالبان صرنا نندم على كلامنا. كان حالنا كافيا لنا. البنات في المدارس والجامعات والوظائف والأسواق وحتى المتنزهات حرمونا منها كلها. نتمنى السلام وأن تتحسن الأحوال وأن يقتنع طالبان على الأقل بالسماح للبنات بالذهاب إلى المدارس حتى لا تضيع البنات. نأمل الأفضل، ولكن طالبان لا يفعلون إلا ما يريدون، لن يصغوا إلينا. وياسمين، شو بتتمني؟ I want to mention when the withdrawal happened. So I have this mentality, I have this idea with myself that I will not leave my country. تقول ياسمين: عندما حصل الانسحاب كانت عندي قناعة أنني لن أغادر بلدي، ولكن الآن بعد طالبان وبعد أن قالوا أنهم سيحكمون 6 أشهر ثم يجرون انتخابات نختار فيها حاكمنا، ثم عادوا عن هذا الكلام. ولأنني اعتقدت أنني أستطيع أن أتابع التعليم العالي وأحصل على الماجستير في أفغانستان، لكنني الآن لا أستطيع. الآن كل ما أريده هو فرصة واحدة كي أغادر بلدي. أصابني اليأس ولا أستطيع أن أعيش هنا مع هذه الحكومة. I have just one chance to go out of through evacuation in every case. We are trying. We cannot live here with this government. شكرا جزيلا فوزية وياسمين من ننغرهار وصدف من كابل. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.